الخميس والخامس والعشرون من شهر جماد الآخرة عام 1400 نبتدئ هذا اللقاء كالعادة بتفسير كلام الله عز وجل الذي أنزله الله سبحانه وتعالى لنتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. يقول الله تبارك وتعالى رب المشرقين يقول الله عز وجل والأرض وضعها للأنام يعني أن من نعم الله عز وجل أن الله وضع الأرض للأنام أي للخلق فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وضع الله الأرض للأنام أي أنزلها بالنسبة للسماء والأنام هم الخلق ففيها الإنس وفيها الجن وفيها الملائكة تنزل بأمر الله عز وجل من السماء وإن كان مقر الملائكة في السماء لكن ينزلون إلى الأرض مثل الملكين اللذان عن اليمين مثل الملكين اللذان عن اليمين والشمال قائم والملائكة الذين يحفظون أمر الله المعقبات والملائكة لتنزل في ليلة القدر وغير ذلك. فيها فاكهة أي في الأرض فاكهة أي ثمار يتفكه بها الناس وأنواع الفاكهة كثيرة كالعنب والرمان والتفاح والبرتقال وغيرها والنخل ذات الأكمام نص على النخل لأن ثمرتها أفضل الثمار فهي حلوى وغذاء وفاكهة وشجرتها من أبرز الأشجار وأنفعها حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شبه المؤمن بالنخلة بل شبهها أي النخلة بالمؤمن فقال إن من الشجر شجرة مثلها كما عبد شوية حتى توازن الجماعة إن من الشجر شجرة خلوكم برا يعني في ما تسمعون عندكم طيب إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن فخال الصحابة في الشجر حتى أخبرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها النخلة. وقول ذات الأكمام جمع كم وهو غلاف الثمرة فإن ثمرة النخل أول ما تخرج يكون عليها كم قوي ثم تنمو في ذلك الكم حتى تفطر وتخرج الثمرة. والحب ذو العصف والريحان الحب يعني الذي يؤكل من الحنطة والذرة والدخن والرز وغير ذلك. وقوله ذو العصف يعني ما يحصل من ساقه عند يبسه وهو ما يعرف بالتبن لأنه يعصف أي تقع البهائم بأقدامها حتى ينعصف. والريحان هذا الشجر للرائحة الطيبة فذكر الله في الأرض الفواكه والنخل والحب والريحان لأن كل واحد من هذه الأربع له اختصاص يختص به وكل ذلك من أجل مصلحة العباد ومنفعتهم. فبأي آلاء ربكما تكذبان الخطاب للجن والإنس والاستفهام للإنكار أي نعمة تكذبون بها. خلق الإنسان من صفران كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. خلق الإنسان يعني جنسه من صلصال، والصلصال هو الطين اليابس الذي له صلصلة، أي صوت، عندما تنقره ببترك يكون له صوت. كالفخار هو الطين المشوي، وهذا باعتبار خلق آدم عليه السلام، فإن الله خلقه من تراب، من طين، من صلصال كالفخار، من حمأ مسنون، كل هذا أوصاف. للتراب ينتقل من كونه ترابا إلى كونه طين، إلى كونه حمأ، إلى كونه صلصال، إلى كونه كالفخار، حتى إذا استتم نفخ الله فيه من روحه فصار آدميا. وخلق الجان وهم الجن من مارج من نار. المارج المختلط الذي يكون في اللهب، إذا ارتفع صار مختلطا بالدخان فيكون له لون بين الحمرة والصفرة، فهذا هو المارج من نار. وأيهما خلق أولا؟ الجان خلق قبل الإنس، ولهذا قال إبليس لله عز وجل: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي بأي نعمة من نعم الله تكذبون؟ حيث خلق الله عز وجل الإنسان من هذه المادة والجن من هذه المادة، وأيهما خير، التراب أم النار؟ التراب خير لا شك فيه. ومن أراد أن يطلع على ذلك فليرجع إلى كلام ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة الأحكام من مكائد الشيطان: رب المشرقين ورب المغربين، يعني هو رب، هذه خبر مبتدا محذوف التقدير، هو رب المشرقين ورب المغربين، يعني أنه مالكهما ومدبرهما، فما من شيء يشرق إلا بإذن الله ولا يغرب إلا بإذن الله، وما من شيء يحوزه المشرق والمغرب إلا بالله عز وجل. وثمن المشرق هنا باعتبار مشرق الشتاء ومشرق الصيف، لأنه يختلف، فالشمس في الشتاء تشرق من أقصى الجنوب، وفي الصيف بالعكس. القمر في الشهر الواحد يشرق من أقصى الجنوب ومن أقصى الشمال. وفي آية أخرى قال الله تعالى: رب فلا أقسم برب المشارق والمغارب، فجمع. وفي آية ثالثة: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذوا وكيلا. فما هو الجمع بينها؟ نقول: أما التثنية فباعتبار مشرقي الشتاء والصيف، المشارق الجمع باعتبار مشرق كل يوم ومغربه، لأن الشمس كل يوم تشرق من غير المكان الذي شرقت منه بالأمس، وكذلك في الغروب. أو باعتبار الشارقات والغاربات، لأن تشمل الشمس والقمر والنجوم، وهذه لا يحصيها إلا الله عز وجل، فصار الجمع باعتبار إيش؟ مشرق كل يوم ومغرب، لأن كل يوم يختلف عن اليوم الآخر في الشروق والغروب. أو باعتبار إيش؟ الشارقات والغاربات، لأنها كثيرة، الشمس والقمر والنجوم من يحصيها؟ لا يحصيها إلا الله عز وجل. أما قوله رب المشرق والمغرب فباعتبار الناحية، لأن النواحي أربع: مشرق ومغرب وشمال وجنوب، والجمع هنا سهل ويسير، ليس فيه صعوبة. فنقول المشي قوي المغربين، التثنية بجبار جبار الأخوان، مغربي الشمس مغربي الشتاء والصيف ومشرقي الشتاء والصيف. طيب الجمع إما باعتبار مشرق الشمس كل يوم ومغربها كل يوم، وهذا يختلف، ولا يخفى عليكم الآن كيف تجدون الشمس يتغير طلوعها وغروبها كل يوم، لا سيما عند تساوي الليل والنهار تجد الفرق دقيقة أو دقيقة ونصف بين غروبها أمس واليوم. طيب أو باعتبار الشارق والغارب، والشارقات والغاربات كثيرات لا يحصيها إلا الله عز وجل. الإفراد باعتبار الجهة، لأن الجهة أرض مشرق ومغرب وشمال وجنوب. رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي بأي شيء من آلاء من نعم لا تكذبان أي يا معشر جن والإنس؟ فما جوابنا على هذه الاستفهامات في هذه الآيات كلها؟ جوابنا ألا نكذب بشيء من آلائك يا ربنا. ولهذا ورد حديث في إسناده ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلهى على الصحابة كانوا يستمعون إلى قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يرجون شيئا، فقال كلمة معناها أن الجن خير من ردا منكم، فإنهم كانوا كلما قرأ آية قالوا لا بشيء من آلائك ربنا نكذب. لكن هذا الحديث ضعيف، إنما يذكره المفسرون هنا. ما هو النعم والآلاء في المشتقين والمغربين؟ يعني انتبهوا، كل آية أوقبت فبأي آلاء ربكما تكذبان فهي نعم عظيمة، تتضمن نعم عظيمة. فما النعم التي يتضمنها اختلاف المشرق والمغرب؟ النعم ما يترتب على ذلك من مصالح الخلق، صيف شتاء ربيع خريف وغير ذلك مما لا نعلمه، فهي نعم عظيمة باختلاف المشرق والمغرب. ثم قال سبحانه وتعالى مرج البحرين يلتقيان. مرج بمعنى أرسل، البحرين يعني المالح والعذب، يلتقيان يلتقي بعضهما ببعض. البحر مالح، هذه البحار العظيمة، البحر الأحمر، البحر الأبيض، البحر الأطلسي، والبحار هذه كلها مالحة، وجعلها الله تبارك وتعالى مالحة لأنها لو كانت عذبة لفسد الهواء. وأنت لكن الملح يمنع الإنسان والفساد. البحر الآخر البحر العذب وهو الأنهار، الأنهار التي تأتي إما من كثرة الأمطار وإما من ثلوج تذوب وتسيح في الأرض. المهم أن الله سبحانه وتعالى أرسلهما بحكمته وقدرته حيث شاء الله عز وجل. يلتقيان، أن يلتقي بعضهما ببعض. متى؟ عند مصب النهر في البحر يلتقيان فيمتزج بعضهما ببعض. لكن حين سيرهما أو حين انفرادهما يقول الله عز وجل بينهما برزخ وهو اليابس من الأرض، لا يبغيان أي لا يبغي أحدهم على الآخر. ولو شاء الله تعالى لسلط البحار ولفاضت على الأرض وأغرقت الأرض. لأن البحر الآن عندما تقف على الساحل هل تجد جدارا يمنع انسيابه إلى اليابس؟ لا تجد، مع أن الأرض كروية، الأرض كروية، ومع ذلك لا يسيح البحر لا هنا ولا هنا بقدرة الله عز وجل. ولو شاء الله سبحانه وتعالى لساحة مياه البحر على اليابس من الأرض ودمرتها. إذن البرزخ الذي بينهما هو إيش؟ هو اليابس من الأرض. هذا قول علماء الجغرافيا. ولا يؤمنون بقول آخر. وقال بعض أهل العلم بل البرزخ أمر معنوي يحول بين المالح والعبد أن يختلط بعضهما ببعض. وقالوا إنه يوجد الآن في عمق البحار عيون عذبة تنبع من الأرض، عيون عذبة حتى إن الغواصين يغوصون إليها ويشربون منها كأعلبنا، ومع ذلك لا تفسدها من البحار. فإذا ثبت هذا فلا مانع من أن نقول بقول علماء الجغرافيا وقول علماء التفسير، والله على كل شيء قدير. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يخرج منهما أي من البحرين العذب والمالح اللؤلؤ والمرجان، وهو قطع من اللؤلؤ أحمر جميل الشكل واللون، مع أنها مياه. وقوله تعالى منهما أضاف الخروج إلى البحرين العذب والمالح. وقد قيل إن اللؤلؤ لا يخرج إلا من المالح ولا يخرج من العذب، والذين قالوا بهذا اضطربوا في معنى الآية كيف يرأي الله منهما وهو من أحدهما، فأجابوا بأن هذا من باب التغليب. أتعلمون التغليب؟ أن يغلب أحد الجانبين على الآخر، مثل ما يقال العمران لأبي بكر وعمر، ويقال القمران للشمس والقمر، فهذا من باب التغليب. فمنهما المراد واحد، المراد واحد منهما. وقال بعضهم بل هذا على حذف مضاف والتقدير منهما أي من أحدهما. عندنا إذن كم قول؟ قولان، إما أنه من باب التغليب، وإما أنه من باب حذف المضاف والتقدير يخرج من أحدهما. هناك قول ثالث أن تبقى الآية على ظاهرها لا تغليب ولا حذف، ويقول منهما أي منهما جميعا اللؤلؤ والمرجان، وإن فاز المالح بأنه أكثر وأطيب. فأي هذه الأقوال الثلاثة نأخذ؟ فبأيها نأخذ؟ نأخذ بما يوافق ظاهر القرآن، وهذه قاعدة يجب أن تفهموها، أن نأخذ بما يوافق الظاهر. فالله عز وجل يقول يخرج منهما، فمن خالقهما؟ وهو يعلم ماذا يخرج. فإذا كانت الآية ظاهرها أن اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما جميعا وجب الأخذ بظاهره، لكن لا شك أن المالح أكثر وأطيب، لكن لا يمنع أن نقول بظاهر الآية، بل يتعين أن نقول بظاهر الآية. وهذه قاعدة خذوها في القرآن والسنة، أننا نحمل الشيء على ظاهره ولا نؤول. اللهم إلا لضرورة، إذا كان هناك ضرورة لا بد أن نتمشى على ما تقتضيه الضرورة، أما بدون ضرورة فيجب أن نحمل القرآن والسنة على ظاهرنا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تكمل الآية، لأن ما في هذه البحار وما يحصل من المنافع العظيمة فيهما نعم كثيرة لا يمكن للإنسان أن ينكرها أبدا. وإلى هنا ينتهي هذا القول، وإلى الأسئلة إن شاء الله. نبدأ بالأيمن لكل واحد سؤال. عندك سؤال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هل الملائكة فيهم سود الوجوه؟ لا إله إلا الله. يسأل هل الملائكة فيهم سود الوجوه؟ سؤال لا ينبغي، سؤال تعمق تنطع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. وسأعطيك يا أخي قاعدة لكم جميعا، قلول غير لا تسأل، لا تسأل عنها، اقتصر على ما سمعت وبلغت من الوحي واترك الباقي. أفهمت؟ يسأل بعض الناس هل الملائكة فيهم ذكور وإناث، ولا ذكور فقط، ولا إناث فقط؟ هذا سؤال ذا مش عليك منهم. والقاعدة للمؤمن الذي يريد أن يرتاح ويريح ويتأدب مع الله ورسوله أن لا يسأل عن شيء من اللغة، يؤمن بها كما جاءت. ولذلك لو كان هذا السؤال في خير لكان أول من يسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم. فهذه إن شاء الله سؤالك هذا جيد، لأننا استفدنا هذه النصيحة، إن أمور لا تسأل عنها. لما قال ما رجل الإمام مالك بن أنس رحمه الله: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ غضب. كيف تسأل كيف استوى؟ وقال له: ما أرات إلا مبتدعا. وأمر بها أن يخرج من مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، من مسجد النبوي. السؤال ما له داعي. إيه يسار. هو الشيخ، هل ورد حديث أن آدم، أن الله عز وجل قال آدم: أخرج بعثك من النار، قال: أن بعثي من النار، قال: من كل 1999. وقيل رواية، هل من وردت رواية من كل، هل وردت رواية أنه من كل 199؟ لا. هذا الحديث الذي ذكره أن الله تعالى يقول يوم القيامة لآدم: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول: أخرج من ذريتك بعثا إلى النار. فيقول: يا ربي، وما بعث النار؟ قال: من كل 1999، كلهم في النار إلا واحد من 1000. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا عظم على الصحابة، قالوا: يا رسول الله، أين ذلك الواحد؟ واحد من كم؟ من 1000 في الجنة والباقي في النار. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبشر، أبشر، فإنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج، منكم واحد ومنهم 1000. فكبر الصحابة وفرحوا فرحا عظيما. أما من كل 1900، من كل 199، فهذا غلط ولا يصح. شيخ حسن الله عليك، ليس من الضيوف، أنت مقيم هنا، ليس لك أكرم الضيوف أولا. تفضل خذ مقيم. المقيم لا يقصر الصلاة، كل هذا المقيم يطلع. خلاص خلاص، رد رد انت. هذا علمي يا شيخ. نعم تفضل يا شيخ. بالنسبة للوالدة، تروح تصلي التراويح مع الإمام، فالإمام يقرأ آية فيها سجود، طبعا الوالدة ما تشوفه، تكون في الخلوة، فهي تركع، تحس منه ركوع. فهمت يا شيخ؟ فهي ما تدري إلا إذا قام، قال الله أكبر. ماذا تفعل؟ تستمر معه. تستمر معه ولا تسجد، لأن هذا سجود تلاوة، ما هو داخل الصلاة. لكن ما تشوف النساء اللي حولها؟ هي أغلب المحك. أو كبير؟ لا، هي المحك لبون ثلاث، كل بون عز. ما في لا يكرر إذا ركان. كلهم. كلهم عز ما يعرف. الله يقبل منه. الله ما منك. أنا تستمر يا شيخ. أي تستمر. ذاك الأخير. اليمين، نعم تفضل. السلام عليكم. بالنسبة عامة الرافضة يا شيخ يكفرون؟ إيش؟ عامة الرافضة هل يكفرون يا شيخ؟ هذه بارك الله فيك الرافضة وغيرهم من أهل البدع ما هو ليسوا على قول واحد، يعني هم يختلفون اختلافا كثيرا، منهم من يكفر ومنهم من دون ذلك ومنهم العامي اللي ما يدري عن شيء، فلا يمكن الحكم عليهم بحكم عام حتى ينظر في كل شخص بعينه، وهكذا المعتزلة والجهمية وغيره من البدع. شيخ الله يجزاك خير. نعم. عند المرور من عند سور المقبرة يا شيخ نسلم على أهل المقابر؟ إيه نعم، العلماء قال رحمهم الله أنه يسن السلام على أهل المقابر سواء مررت أو وقفت، لكن كونك تقف وتدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير من أنك تمر، لا سيما أن مرور الناس الآن في السيارات في الغالب ويكون سريعا، ما يكمل الإنسان ربع الوارد له تعدى المقبرة. ها؟ إيش؟ لا إذا كان فيه السور ما تشوف المقابر ما يكون زيارة. نعم. اليمين. مقيم أنت؟ نعم. سبحان الله. إذا كمل الإخوان اللي جايين من بعيد فأنت إن شاء الله. والسؤال ترى مو سؤال للسائل فقط، السؤال للجميع. نعم. شيخ لماذا خص إبراهيم عليه السلام بدعوة التوحيد؟ ليش؟ لماذا خص إبراهيم عليه السلام بدعوة التوحيد مع أن جميع الأنبياء دعوة التوحيد؟ بدعوة التوحيد. كل الأنبياء جاءوا بالتوحيد. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لكن إبراهيم كما تعلم أبو العرب وأبو الإسرائيليين، وهو يدعو إلى التوحيد الخالص، واليهود ادعوا أنهم أتباعه، والنصارى ادعوا أنهم أتباعه، والمسلمون هم أتباعه، فكان هو عليه الصلاة والسلام خص بأنه أبو الأنبياء وأنه صاحب الحنيفية وأمرنا باتباعه لئلا لنحقق أننا نحن أولى بإبراهيم، كما قال عز وجل إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا. وقال ردا على اليهود والنصارى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعم. شيخ بارك الله فيك، ما حكم إعطاء حجام يا شيخ مال على الحجامة؟ إعطاء على إيش؟ إعطاء الحجام مال على الحجامة. لا بأس، لا بأس أن تعطي الحجام أجرته، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن أجرة الحجام ليست حراما، قال ولو كان حراما لو كانت حراما ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحجام أجرته، وصدق رضي الله عنه. لكن كسب الحجام خبيث بمعنى أنه ردي، لأنه ينبغي للحجام أن يتطوع ويتبرع، لأن في هذا إنقاذ لإخوانه من الضرر والهلكة، فكونه يأخذ على هذا أجرا نقول إن هذا الأجر ردي وليس حراما. هل يطلق الخبيث على الردي وهو حلال؟ نعم، قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه. فهمت؟ نعم. نعم. عليكم. عندنا في الكويت المحامي هو محامي أما أن يكون خاص أو أن يكون محامي عام، والمحامي الخاص هو أن يشتغل عادة لحساب الدولة ويعني يقوم في الدفاع عن حقوقها، ومن حقوق الدولة يعني أمثلة كثيرة، منها ما قد يعني يختلج في النفس من حيث الحلال والحرام، كمثل متابعة بعض الباعة المتجولين الذي تحرم الدولة من هذا النوع من التجارة، وهو يعني يقوم بدور الشخص الذي يدافع عن الدولة تجاه هذا الشخص الذي يعني يشتغل بالتجارة ولكن حرمتها السلطة. أما المحامي العام فهو يشتغل في كل الأنواع كما تعلم يعني. فنرجو يعني البيان فيما يتعلق بالمحامي الخاص والمحامي العام من حيث الشريعة. وعلى كل حال المحامي معناه المدافع الذي يحمي الحقوق، إذا كان بحق فلا بأس، يعني شخص له حق على آخر ويعلم أنه محق لكنه لا يستطيع أن يعبر، فوكل شخصا آخر أقوى منه في العبارة ليدافع عنه، فهذا لا بأس به. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقتطع له جمرة من النار هل ليستقل أو ليستقل. أما المحامي الذي يريد أن ينتصر لمن وكله بحق أو بباطل فهذا لا يجوز. وأما التجول للبيع والشراء في بلد تمنع الحكومة من ذلك فأرى أنه لا يجوز أن يتجول ويبيع ويشتري، لأن السلطان له أن يأمر وينهى بما لا يخالف الشرع. وإذا رأى أن من مصلحة التجارة أن لا تكون فوضى ومنع من التجول أو من التسوق في التجول فلا حرج، لأننا لو قلنا إن الإنسان يكون حرا في كل شيء لا يمتثل لأمر الحكومة ولا يلتفت له لكان فوضى. بقي علينا أن نقول الحكومة يجب عليها أن تنظر في الموضوع وأن لا تظلم أحدا، فإذا رأت مثلا أن أصحاب الدكاكين يحتكرون السلع ويبيعونها بأكثر من ثمنها وأن المتجولين يبيعونها بأقل قطعا لأنهم ليس عليهم إيجارات ولا مسؤولية، فيجب أن توفق بين هؤلاء وهؤلاء. فهنا نظران: النظر الأول للحكومة والنظر والثاني للمتجول. المتجول لا يجوز أن يتجول والحكومة قد منعت من ذلك، والحكومة يجب عليها أن تنظر في هؤلاء أصحاب الدكاكين أن لا يحتكروا السلع ويبيعوها حيث شاء بما شاء. خلاص سؤال واحد. السؤال يا شيخ، لأن الشبهة تقع على بعض المحامين باعتبار أنهم يمارسون هذه المهنة وهم يحتكمون إلى القوانين الوضعية. هي مو قانون وقت، هذا قانون رأت الدولة أنه من المصلحة. ليس أقصد قانون التجارة وقانون الباع المتجول، القوانين العامة في البلد. ما قانون العامة يحتاج أن ينظر الإنسان لكل قانون. نعم. الإصابة. عندك دور؟ يلا تفضل. جار لي من الإسماعيلية يسلم علي. ما معه الميكروفون؟ جار لي من الإسماعيلية يسلم علي، فهل لي أن أرد عليه السلام؟ نعم. وهل لي أن أسلم عليه برضه؟ رد عليه السلام. عاملوهم بما يعاملونكم به، وادعوهم إلى الله عز وجل، لأن الإنسان مسؤول عن الدعوة إلى الله عز وجل، والجار أحق من تدعوه إلى الله، فأنت أدعوه إلى الله، إما أن تطلبه يزورك أو تزوره أنت وتدعوه إلى الله عز وجل وتبين له الحق. والإنسان بفطرته مجبول على الحق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. نعم. اليمين. خذ يا شيخ، أحسن الله إليكم. هذا سائل من أحد يعني من الحضر يسأل، يقول: هل يجوز تحنيط الميت وإنزاله في القبر بالتابوت؟ هذا يحصل عندهم في بعض البلاد الإسلامية. لا يجوز أن يحنط الميت. إذا مات انتقل إلى الدار الآخرة، فلا يمكن أن نحاول أن يبقى بدنه، وما الفائدة من بقاء بدنه؟ ليس المقصود يا شيخ يعني أنه وربما نحنط ليبقى بدنه ويسلط الله عليه جواب له أم في قبله ويأكل أكل. بس المقصود الشيخ لفترة مؤقتة حتى بس يعني ينقل منه. أبدا لا يمكن إلا إذا كان هناك ضرورة. يتعفن الشيخ إذا أبقي. كيف تعفن؟ يعني ينقل مثلا من المملكة إلى بلد آخر. طيب. فإذا ما حنق يتغير. أولا لماذا ينقل إلى بلد آخر؟ يعني من هي بالأرض واحدة؟ لكن بناء على طلب أهلها يا شيخ. طيب حتى أهل يبلغون يقول مو بلازم. حتى لو أوصى الإنسان أن يدفن في مكان ما لا يلزم أن نمضي وصيته. وإنزاله في قبر التابوت يا شيخ لا يجوز إلا لحاجة. إذا كان هناك حاجة بأن تكون الأرض كلها ماء نعم هذا لا بأس. أما بدون حاجة لا. نعم أحسن الله إليك. الساق تعداك الدور كان بالأول جاء من عندك ما أخذ. نعم هنا يا شيخ يسار يا شيخ بارك الله فيك. ما المقصود بقوله تعالى تؤتي أكلها كل حين؟ إيش؟ ما المقصود بقوله تعالى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها؟ نعم المراد هذه الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء لا يفوت سنة من السنوات أو وقت من الأوقات يكون فيها ثمر إلا أتت. يعني تؤتي ثمر ثمرها الذي يؤكل كل حين يعني كل حين من وقت الثمار وهما كل حين بالليل وبالنهار كل السنة لا. نعم شيخ مات أب عن ثلاث بنات وابنين وزوجة والزوجة لها ابن وبنت من زوج آخر ثم لحق به ابنه ولم يوزع الورث هل يسقط حق الورثة من أبناء الأم؟ أولاً الأبناء اللي من غيره ما لهم دخل في الميراث. أبناء الزوجة من غير الزوجة الذي مات ما لهم دخل في الميراث والميراث لأبنائهم الذين هم من صلبه. طيب. وابنه الذي مات إن كان له ورثة كأبناء مثلاً له أبناء وزوجة فميراثه له وإن لم يكن له أبناء وكان أول الناس به إخوانه فإنه له. لكن يسقط حق إخوانه من الأم ولا لا؟ الإخوان من الأم مع وجود الأبناء ما لهم شيء. هم وزع الورث ما وزع الورث عند وفاة الأب. اكتب هذه بوراقة وجبة للعصر إن شاء الله أو غدا. غدا بنت. العصر. من الرياضة أي حاجة الرياضة إن شاء الله العلماء فيها أكثر من ليش. نعم. نعم الشيخ. نعم. بالنسبة يا شيخ لأحوال المدارس الآن وما يقع بعض الأخطاء السلوكية من الطلاب فهل المدرس أو عموما إدارة المدرسة الحق في الجلوس مع طلاب لم تظهر منهم يعني أي بوادر خطأ أو معصية هل يجوز لهم الجلوس معهم والاستفسار وعن أشياء لم تبدر أصلا منهم يعني من باب التأكد على أو البحث عن العناصر المفسدة بين الطلاب مع أنه هذا الطالب ما ظهر من شيء فهل يجوز أسأل عن أحواله وماذا عنده وماذا وراءه وماذا؟ هذه لابد أن يكون هناك قرينة قوية توجب تهمته فحينئذ لا بأس أن نبحث ولكن لا يكون هذا بين الطلاب لأنه إذا كان بين الطلاب يخشى أن على هذا المسؤول أن يكون بريئا فيتهمه الناس. أما إذا لم يكن إلا كلام التلاميذ بعضهم ببعض هذا لا يقبل. يعني إذا لم يكن لأن التلاميذ تعرف كلام بعضهم بعض مشكل هم أقران بعضهم يحسد بعض ويتكلم فيه وهو غير صادق. يعني إذا لم يكن هناك إذا لم يكن قرين لا يستدعى لا يجوز هذا الشيء. نعم أحسن الله إليك. الإسهار سابقكم الله يا شيخ. يا شيخ ما حكم قول المدينة المنورة وما العلة في ذلك؟ المدينة المنورة هذا اسم حادث ما كان معروفا عند السلف وهم يقولون إنها منورة أنها استنارت بالدين الإسلامي لأن الدين الإسلامي ينور البلاد ولا أدري قد يكون أول من وضعها يعتقد أنها نور إلى الآن وأنها تنورت بوجود الرسول صلى الله عليه وسلم فيها ما ندري عن نيته لكن خير من هذه التسمية أن نقول المدينة النبوية المدينة النبوية أفضل من المدينة المنورة أحسن يعني، وإن كان ليس بلازم أيضا، لو قلت المدينة كفى. ولهذا تجد عبارات السلف كلما ذهب إلى المدينة، رجع من المدينة، سكن المدينة، ورسول يقول المدينة خير لهم، ولم يقل النورة ولا النبوية. لكن إذا كان لا بد من وصفها فإن النبوية خير من المنورة، لأن تميزها بالنبوة أخف من تميزها بالمنورة. إذ أننا إذا قلنا المنورة يعني التي استنارت بالإسلام صار ذلك شاملا إيش لكل بلد إسلامي فهو منور بالإسلام. فإذا كان لا بد أن تصفها بشيء فصفها بالنبوية. والآن سمعتم الأذان وبه ينتهي هذا اللقاء، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.